الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، مرحبا بكم في لقاء جديد، اللقاء الثالث في مدرسة كتاب الداء والدواء في هذه الدورة الطيبة المباركة. كتاب الداء والدواء اتفقنا أنه بيعتبر من المراجع الأساسية في التزكية دلوقتي. كتب ابن القيم عموما ما ينفعش حد يسير في طريق التزكية، في طريق التربية، وما يكونش ليه علاقة بكتب ابن القيم، لأنه زي ما قلنا راجل يعني هو صاحب تجربة فريدة، صاحب إنتاج غزير، صاحب فكر، صاحب قلم سيال، راجل استوعب الكتاب والسنة كده ودرس الحياة، وبيجيب لك إيه الخلاصة في كلمات راقية بيربطها بالأدلة، بيربطها بالقرآن والسنة. فأنت بتختصر حياتك لما بتقرأ حاجة لابن القيم، تختصر حاجات كتير ويوفر عليك أفكار كتير ويوفر عليك تخيلات كتير، بيجيب لك الخلاصة في كلام جميل. ومن الإنتاج الراقي أول ابن القيم وكتاب الداء والدواء. وزي ما قلنا المرة اللي فاتت واللي قبلها إنه عبارة عن كان سؤال تسأله ابن القيم عن داء الذنوب والمعاصي عموما، وتسأل صاحب الداء دوت على أعمل إيه في مواجهة الذنوب والمعاصي، وكان تركيزه خصوصا في السؤال على الشهوة. لكن ابن القيم من باب الكرم جاوب إجابة طويلة جمع فيها كل حاجة تتخيلها في حياتك في باب دوت، باب الذنوب والمعاصي، وطلع كتاب كبير حوالي 300 صفحة هو كتاب الداء والدواء. بدأ في ابن القيم كان ليه منهجية كده، يمكن اللي عايز يعرفها يرجع للدرس الأولاني تكلمنا فيه، يمكن أول نص ساعة في الدرس الأول خالص هو إزاي ابن القيم هيتكلم في إيه في الكتاب دوت، وإيه المنهج اللي هيمشي بيه، وإيه التقسيمات، هينقل إيه المواضيع اللي هيتكلم فيها، بحيث أنه ينقل واحد من الداء إلى الشفاء بقى خلاص. وده كل دوت الكلام هنا على الدواء. كل مرة بنحاول نحن ناخد فكرة من أفكار الكتاب ونسترسل فيها بقى، ونمشي مع ابن القيم في كلامه ونشوف إزاي كان بيعالج الفكرة ديت. يمكن أول حاجتين ابن القيم اتكلم فيهم في الباب دوت، أول فكرتين، الفكرة الأولى كانت في الدرس الأول، وهي إن لا شك أن هناك دواء لازم الأول يقتل اليأس اللي جوه السائل دوت، إن أكيد في دواء والمشكلة أنت مش عارف توصله أو مش عارف تستعمله، إما أنت وصلتلوش أصلا أو وصلتله بس أنت مش عارف تستعمله. وبدأ يخش في إيه في الدواء الأساسي لأي داء، وهو أن يتعلق الإنسان بالله سبحانه وتعالى ويسأله الشفاء، يسأله الشفاء، يسأله أن يعافيه من هذا المرض، أي مرض بقى، يعافيه من ايه، من اطلاق البصر، يعافيه من الاباحيه، يعافيه من ادمان المخدرات، من السجاير. المهم ان هو يدعي ربنا الاول ويعلق قلبه بالله سبحانه وتعالى. لو دي مش معاك يبقى احنا بنطول قوي، يبقى انت بقى هتتكل على نفسك، ولو اتكلت على نفسك بالسلامه مش هتوصل لحاجه. فابن القيم اتكلم فصل كامل في الدعاء. وطبعا اكيد اي حد هيمسك الباب ده يقول لك طب ما اكيد السائل دعا، يعني مش معقول بقى ما دعاش ربنا يعني. فابن القيم قاعد يتكلم هو ليه انا عارف ان انت دعيت وايه مشكلتك في الدعاء، وقاعد يتكلم في كل المشاكل المتوقعه اللي بتخليك ما بتنتفعش بالايه بالدعاء، او دعائك مش بيجيب نتيجه في النهايه. ده الفصل الاولاني. الفصل الثاني اتكلم على مشكله بتعيق السير في الطريق، طريق التوبه، وهو ان هو عايز يسير بس سيره بيبقى فيه فتور قوي. ليه؟ علشان عنده حسن ظن زائد بالله، اللي هو بيسميه الرجاء المذموم، ان هو بيعتقد ان يعني كده كده ربنا كريم وغفور رحيم والدنيا ماشيه والمسلمين كلهم داخلين الجنه والقلب ابيض والدنيا تمام. فلما الانطباع ده بيبقى عنده بيحس ان ما انا مش وحش يعني درجه دي. اكيد واحد حاسس بالموضوع ده مش هيسعى قوي، مش هيبذل مجهود كبير في التداوي، لانه حاسس ايه زي ما يقول كده ايه اللي يقول لك الايه ما تاخدش دواء هو العيا هيروح لوحده. فلما اقول هو الدكتور، تخيل دكتور او واحد مقتنع بكده يقول لك ما هو البرد هيروح لوحده مش لازم تاخد حاجه، فمش هيكون عنده همه ان هو يتداوى اصلا. تخيل واحد مسلم بيعصي الله وبيعتقد ان المعاصي دي هتروح لوحدها، يعني ذنوبها الذنب اللي هياخده هيروح لوحده، هو ربنا يسامحنا ويغفر لنا، وعندنا كده كده في عرفه وفي عاشوراء وهنقوله شويه اذكار ونقرا شويه قران ودي هتودي دي وخلصت. فعايش بقى على كده زي ما اتكلم مره فاتت على اللي بيقول سبحان الله وبحمد 100 مره في اخر اليوم وحلوه كده احنا ايه انا كده عديت. فبدا يتكلم مع كل الناس ديت عشان يحسسه لا مش هينفع اللي انت بتعمله دوت، لو انت مش بتسعى فعلا، لو انت مش بترجو، مش بتسعى في طريق الرحمه، بتسعى في طريق التوبه والاستغفار، يبقى انت موهوم مغرور برحمة الله، وحتكتشف في الآخر أن الرحمة الله مش ليك أنت، إنما الرحمة ديت فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون. لا، الرجاء اللي أنت لو أنت فاهم الرجاء كده يبقى أنت عامل زي واحد بيرجو أن هو يخلف من غير ما يتجوز، ينفع؟ أنت عامل زي واحد بيرجو أن الأرض تنبت من غير ما يزرع، ينفع؟ فمفيش حد عايل يقول كده. انت عامل انت كده بترجو ربنا يسامحك ويغفر لك ويدخلنا الجنه من غير ما توب ولا اعمل حاجه، افضل بخربها وفي الاخر كده كده ما احنا مسلمين وربنا هيسامحنا كلنا وخلاص. فده غرور، وده بقى ايه شغل شطان بقى، اللي هو في الاخر هتتفاجئ بالخبر التعيس، وغرتكم الاماني وغركم بالله ليه الغرور، غرتكم الاماني حتى جاء امر الله وغركم بالله ليه الغرور، يعني الشيطان هو اللي خدعكم وخلاك تقعد تتمنى كده في الآخر مت وما تبتش وحصل لك اللي حصل لك. دي الفكرة التانية اللي ابن القيم استطرت فيها. وبعد كده في آخر الدرس اللي فات اتكلمنا على نقطة معينة، ان ابن القيم قال ان المشكلة كلها بتنبع من كلمتين بالضبط. ليه انا في الآخر مش بتوب؟ مش ايه فين المشكلة؟ قال المشكلة حاجة من اتنين، إما ضعف العلم أو ضعف اليقين. إما ضعف العلم أو ضعف اليقين، أو عايز ضعف اليقين ده هيترجمه بعد كده بضعف العزيمة، يعني ضعف العزيمة والإرادة. إما أنت ما عندكش علم أو ما عندكش إرادة. يعني واحد مثلا زمان مثلا أول ما اخترعوا السجاير ما كانوش يعرفوا أنها مضرة، فكانوا بيشربوها عادي على فكرة، لذلك ما تستغربش زمان خالص أول ما اخترعت السجاير كان ممكن بعض الطيبين يشربوها وبعض الصالحين كانوا بيشربوها. تستغربش في بعض الصور كده تقول ممكن تلاقي شيخ زمان كان بيشرب سجاير، لان هم زمان ما كانوش يعرفوا ان السجاير ايه مضره للدرجه دي، او كان كان كان في حرص من شركات التدخين ان ما حدش يعرف الموضوع ده، مش هم مش عارفين يعني، بس كان شركات التبغ بتخفي المعلومات ديت، تمام؟ فبالتالي كتير من الناس كان بيشربها على اساس ان هي ما فيهاش حاجه يعني. فده ايه اللي بيخليه يشرب سجاير في الحاله ديت؟ ضعف الايه؟ ضعف العلم، ما يعرفش ان هي غلط اصلا، ما يعرفش ان هي مضره، تمام؟ مش ما فيش بقى حرام وحلال، هي اصلا مش مضره بالنسبه له، فمش واخد باله. بعد كده الابحاث طلعت وطلع ان شركات التبغ هي اللي خبت المعلومات دي عن العامه، وطلعت بقى المصايب السوداء دي، فبقى الناس عندها دلوقتي ليه العلم كويس، يبقى عدى نص السكه برضو مش بيبطل، مكتوب على العلبه بتسبب الوفاه والكلام الكبير دوت، ما بطلش ليه؟ هنا بقى مشكلته ضعف الايه؟ ضعف الاراده، فما فيش عزيمة ان هو ايه يبطل. فابن القيم في الكتاب هتلاقيه كتير بقى بيركز على النقطتين دولة، لان هو بيرى ان دي مشكلة المشاكل، اما ان انت مش عارف المصيبة اللي انت فيها، او عارف بس مش عندكش عزيمة ان انت تطلع منها. فهي كل الكتاب تقريبا بيدور حول الكلمتين دول، وافتكر كلمتي دي كويس. هينوع في مواضيع وهيخش لك في المحبة وفي التعظيم وفي أضرار الظلم والعاصي، بس هو في الآخر بيدور حول الفكرتين دول، لأنه بيرى أن دي هي دي اللي أنا مسكت لك كده. وده جمال ابن القيم، ده الجمال. وعشان كده بقول لك إحنا ليه مع ابن القيم، مش هتلاقي الجملة دي كده حد يديها لك سلكة، يقول لك هي مشكلتك كلمتين بالظبط، إما ضعف العلم أو ضعف الإرادة بس. كل الكتاب في الاخر مهما تنوعت المواضيع هو في الاخر بيصب اما في بيدعم لك العلم او بيدعم لك الاراده، عشان تطلع اخر الكتاب، عشان تبقى عارف انت بتدرس ده ليه. ليه؟ عشان اللي بيقرا لابن القيم مع نفسه بيبقى مش عارف هو فين، من كتر ما ابن القيم قلم سيال وقاعد يكتب يكتب يكتب ممكن تتوه معاه، هو احنا فين؟ هو انت بتقول ايه؟ يعني ايه الفكره اللي احنا فيها دلوقتي؟ انا دلوقتي بديك الفكره الضخمه وبنزل لك على الأفكار التفصيلية عشان لما نبقى في حتة في الكتاب تبقى فاهم احنا فين. فكرة الضخمة لابن القيم ان شايف ان انا لو طلعتك من الكتاب ده، واحد زودت عندك العلم، اثنين قويت عندك الإرادة، انا حليت لك المشكلة. هزود لك العلم واقوي لك الإرادة ازاي؟ دي بقى الأبواب اللي احنا ماشيين فيها. فمثال الباب اللي احنا هنتناول النهاردة هو بيخش في الباب دوت، باب تقوية العلم. زي ما قلت لكم السجاير كان الناس مش عارفين ان هي مضرة. طيب في ناس دلوقتي عارف ان الذنوب دي حاجة وحشة مثلا، بس مش مدرك قد ايه هي مضرة. ممكن مثلا اكتشف في يوم من الايام ان السجاير مضرة بشكل ما، بس كل ما الابحاث تكبر السرطانات والكانسر والناس بتبتدي تخاف اكتر. لكن مثلا زماني كان يقول لك مثلا هي تصفر سنانك وتكح وبتاع، ممكن دي ما تخوفنيش، لكن ما عرفت ان في كانسر بدأت اقل اكتر. فممكن واحد بيفتكر ان الذنوب دي عبارة عن سيئات بس، سيأدي شوية حسنات والدنيا هي هتتلم. فهو عنده علم بس علم ضعيف جدا، بيفتكر ان الذنوب دي عبارة عن شوية سيئات وخلاص. ابن القيم بقى هيخش بقى هنا في الفكرة دي، لا أنا هقوي لك العلم زي فكرة السجاير بالظبط. تعالى بقى أقول لك الأبحاث العلمية كلها بتقول إيه في الحتة دي، تعالى بقى هنا أقول لك الشريعة بتقول إيه في الحتة دي علشان أقوي لك العلم عندك إن أنت في خطر كبير، لأن أنت إذا عملت الذنوب هيحصل لك كل اللي هقوله لك النهاردة. مش هقول لك النهاردة بس، إحنا نقعد في الباب ده لوحده يجي 3-4 مرات، لأن الباب ده اللي هو فصل أضرار الذنوب والمعاصي هو أكبر فصل في الكتاب. تقريبا ابن القيم قعد في الفصل ده 80 صفحة، يعني تقريبا تلت الكتاب بيتكلم في دي بس، لأنه بيعتبر ديت أقوى حصيلة علمية لو ابن القيم عارف يوصلها لك يبقى عمل معاك الواجب اللي هو الضرر نفسه. أنا همني كل أخطر حاجة همني الضرر، أضرار الذنوب وليه والمعاصي. فلو حد قالها لي وأنا حفظتها وفهمتها، حتى لو حفظت عشر اللي قاله بس أنت هتخف رعب، رعب من الذنوب والمعاصي. الموضوع مش بس مجرد السيئات والكلام ده. يمكن ابن القيم مش هتكلم على السيئات ولا هتكلم على النار، كلامك على الحياة التانية انت ما عندكش علم بيها، لانه احنا كلنا عارفين السيئات والنار والكلام دوت، لكن قليل اللي يعرف الاثار الاخرى. فابن القيم هيعمل فصل، ما عرفش الفصل ده هيبقوا مكتوب عندكم العناوين دي ولا لا، لان احنا اتفقنا ان العناوين دي اجتهادات في اللي بيخرجوا الكتاب، لكن ابن القيم اصلا ما كانش بيعنون تك تك تك تك، فانت تتوه معاه، فهتلاقي حتى نسخ الكتاب مختلفه في العنوان يعني. لكن الخلاصه ان العنوان اللي معانا دلوقتي، يمكن انا بالنسبه لي انا في صفحه 48 الضرار الذنوب والمعاصي، وادي بقى الايه ده الموضوع اللي هيستطرد فيه. فبيقول انا عايز اوصل لكم فكره، بيقول ان المعاصي الذنوب والمعاصي تضر ولا بد، كلنا عارفين انها تضر ولا بد، لكن انت عارف الموضوع حجمه قد ايه. تعال اقول لك بقى. قال كضرر السموم في البدن على اختلاف درجات السموم في الضرر، وهي في الدنيا والاخره شر وداء، وهل في الدنيا والاخره شر وداء الا وسببه الذنوب والمعاصي؟ ابن القيم بيقول كلمه عظيمه، هل في الدنيا شر وداء إلا حصر وقصر بسبب الذنوب والمعاصي؟ فكان ابن القيم هيقول دلوقتي كلام رائع جدا، كلام بديع جدا، انت اصلا هتطلع منه تقول ايه ده، ازاي قال ازاي لم الدنيا كده. هيجيب لك سرد كده دلوقتي عشان انت فعت ساعتها هتلاقي نفسك بتنور كده، فعلا كل كلمة بيقولها صح. انا عمري ما تخيلت ان الموضوع كده. اولا هو قال لك كل داء وشر حصل بيحصل في العالم في القديم والحديث سببه ليه الذنوب والمعاصي. اسمع بقى ليه الجمل الجميله اللي هيقولها ابن القيم دي واحفظها. قال فما الذي اخرج الابوين من الجنه؟ مين اللي طلع ادم وحواء من الجنه؟ اليس الذنوب والمعاصي؟ هو هيسال اسئله ومش هيجاوب، لان كل الاسئله دي لها اجابه واحده بس وبديهيه، الذنوب والمعاصي. بص بقى، قال ما الذي أخرج الأبوين من الجنة دار اللذة والنعيم والبهجة والسرور إلى دار الآلام والأحزان والمصائب؟ وما الذي أخرج إبليس من ملكوت السماء وطرده ولعنه ومسخ ظاهره وباطنه فجعل صورته أقبح صورة وأشنعها وباطنه أقبح من صورته وأشنع وبدل بالقرب بعدا وبالرحمة لعنة وبالجمال قبحا وبالجنة نارا تلظى وبالإيمان كفرا وبموالاة الولي الحميد أعظم عداوة ومشاقة وبزجل التسبيح والتقديس والتهليل زجل الكفر والشرك والكذب والزور والفحش وبلباس الإيمان لباس الكفر والفسوق والعصيان فهان على الله غاية الهوان وسقط من عينه غاية السقوط وحل عليه غضب الرب تعالى فأهواه ومقته أكبر المقت فأرداه فصار قوادا لكل فاسق ومجرم رضي لنفسه بالقيادة بعد تلك العبادة والسيادة فعياذا بك اللهم من مخالفة أمرك وارتكاب نهيك. وما الذي أغرق أهل الأرض كلهم حتى على الماء فوق رؤوس الجبال قوم نوح؟ وما الذي سلط الريح العقيم على قوم عاد حتى ألقتهم موتى على وجه الأرض كأنهم أعجاز نخل خوية ودمرت ما مرت عليه من ديارهم وحروثهم وزروعهم ودوابهم حتى صاروا عبرة للأمم إلى يوم القيامة؟ ألا إن عادا وتلك عاد خلاصة عاد إيه؟ جحدوا بآيات ربهم وعصوا رسلهم، بس هي دي قصة عاد، عصوا رسلهم. إذا المشكلة في المعصية. وما الذي أرسل على قوم ثمود الصيحة حتى قطعت قلوبهم في أجوافهم وماتوا عن آخرهم؟ ثمود، ألا بعدا لثمود، ألا بعدا لثمود، ألا إن ثمود كفروا ربهم، ألا بعدا لثمود. وما الذي رفع قرى اللوطية حتى سمعت الملائكة نبيح كلابهم ثم قلبها عليهم فجعل عليها سافلها فأهلكهم جميعا، ثم أتبعهم حجارة من السماء أمطرها عليهم فجمع عليهم من العقوبة ما لم يجمعه على أمة غيرهم ولإخوانهم أمثلها وما هي من الظالمين ببعيد. وما الذي أرسل على قوم شعيب سحاب العذاب كالظلل فلما صار فوق رؤوسهم أمطر عليهم نارا تلظى. وما الذي أغرق فرعون وقومه في البحر ثم نقل أرواحهم إلى جهنم فالأجساد للغرق والأرواح للحرق. وما الذي خسف بقارون وداره وماله وأهله. وما الذي أهلك القرون من بعد نوح بأنواع العقوبات ودمرها تدميرا. وما الذي أهلك قوم صاحب ياسين بالصيحة حتى خمدوا عن آخرهم. وما الذي بعث على بني إسرائيل قوما أولي بأس شديد فجاسوا خلال الديار وقتلوا الرجال وسبوا الذرية والنساء وأحرقوا الديار ونهبوا الأموال، ثم بعثهم عليهم مرة ثانية فأهلكوا ما قدروا عليه وتبروا دمروا ما علوا تتبيرا. وما الذي صلت عليهم أنواع العقوبات مرة بالقتل والسبي وخراب البلاد ومرة بجور الملوك ومر بمسخهم قردة وخنازير، وآخر ذلك أقسم الرب تعالى ليبعثن عليهم إلى يوم القيامة من يسومهم سوء العذاب. هي كل أسئلة من القيم دي لها إجابة واحدة بديهية، كل ذلك بسبب كلمة واحدة الذنوب والمعاصي. بيقول لك كل شر في العالم إنما سببه فعلا الذنوب والمعاصي عياذا بالله من كل ذنب ومعصية. وبعد كده بقى بيتكلم على كمل من القيم، هيجيب لك دلوقتي شوية أثار يمكن هو ما عنونش برضو، لكن احنا ممكن نحاول نعنون كل فكرة بيتكلم فيها من القيم. من القيم هيتكلم في الفكرة اللي جاية ديت، ان طبعا هو اتكلم دلوقتي اجمالا ان هي كل هلاك حصل للأمم السابقة كان بسببها. طيب ممكن ايه كمان سبب الذنوب والمعاصي تسبب ان الله يعني يذل الأقوام بهذه الذنوب والمعاصي؟ اذا الذنوب والمعاصي ذل وهوان، وجعل الذل والصغار على من خالف أمري. ذلك بص هنا لما بينقل أثر، يعني لما فتحت قبرص فتح المسلمون، تخيل قبرص دي اللي احنا دي كانت بلاد مسلمة، قبرص كانت دولة مسلمة. لما فتحت قبرص ففرق بين أهلها، طبعا المسلمين دخلوا فخلاص الناس بقى أخذوا الأرض وبتاع، حصل قتل والكلام ده، فناس في ناس شردت يعني. فبكى بعضهم إلى بعض قال رأيت أبا الدرداء جالسا وحده. الراوي بيقول رأيت أبا الدرداء جالسا وحده ويبكي، فقلت يا أبا الدرداء ما يبكيك في يوم أعز الله فيه الإسلام وأهله؟ فقال ويحك يا جبير، ما أهون الخلق على الله، ما أهون الخلق على الله إذا هم أضاعوا أمره، بينما هي أمة قاهرة ظاهرة لهم الملك تركوا أمر الله تعالى فصاروا إلى ما ترى. يعني هو دلوقتي أبو الدرداء بيشوف مشهد تاني غير مشهد العز والانتصار والكلام ده ماشي، بس أنا بشوف سنن. يا من لحظة كانت الأمة دي أمة قوية قاهرة ظليمة، لكن سبحان الله الله سبحانه وتعالى أمهلها ثم انتقم منها بأيدينا. يعني مش احنا اللي عملنا، هو ربنا أراد ينتقم منهم بينا، من غيرنا كان ينتقم منهم، بس جعلنا ايه سبب في هذا الانتقام، أذلهم بعد عز أضعفهم بعد قوة. سبب إيه؟ سبب ذنوب المعاصي. فلا يغتر إنسان يقول طب ما دلوقتي ما في أمم عايشة وبلطجة وبتاع وما لي كل كفر وإلحاد ومثلية والشذوذ وكل اللي أنت عايزه هتلاقيه هناك. أيوة ما هي قبرص دي كانت من ساعة كده، المسألة مش إيه مش لازم فورا يحصل. وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد، إن الله لا يملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلت. يعني ممكن ربنا يملي لظالم، عامله لفرعون قد ايه مئات السنين، فرعون بيظلم مئات السنين وربنا سبحانه وتعالى لا يعاقبه، تمام. وكذلك قوم نوح افسدوا وظلموا قد ايه 1000 سنة الا 50 عاما. مساله ان الوقت طال، واحد يقول لك طب يعني اليهود بقى لهم 100 سنة في ماشي، الارقام دي في الزمن لسه ولا حاجه على فكره. يعني امم عاشت مئات السنين في الظلم، بعد ما يسئش الظن بالله لمجرد ان في مثلا المسلمين بقى لهم مضطهدين بقى لهم مثلا 60 70 80 100 سنة، ده مش رقم في الزمان، خاصة اذا توازى مع هذا الرقم ان 100 سنة المسلمين مقصرين. يعني انت ممكن تقول لو احنا مثلا ما شاء الله جامدين جدا فممكن ما زي الرسل قالت متى نصر الله، يعني احنا عاملين كل حاجة تمام، فين بقى خلاص احنا فعلا كل حاجة عاملنا حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا. ما أنا عامل كل حاجة وأنت قلت لي لما توصل لكده حمكلك. جاءهم نصرنا، لأن الوعد لن يتخلف أبدا، ويتأخر قوي لكن يتخلفش، ممكن يتأخر سيتخلفش، لكن إحنا أصلا مش محققين حتى الشرط اللي ممكن نسأل على أساسه على إيه؟ الوعد. إحنا مغرورين، إحنا بنسأل على الوعد من غير ما نحقق الشرط. ناس فين؟ فين ربنا؟ فين بينصرناش ليه؟ شو هو اللي قال بينصر المسلمين؟ يا عم احنا المسلمين فين؟ عم الكلام فين؟ الشرط فين؟ الشرط اللي انت حققته؟ قال لو على ينصرن الله من ينصره. يا ايها الذين امنوا ان تنصروا الله ينصركم. احنا بننصر ربنا، بننصر دينه، بننصر سنة النبي عليه الصلاة والسلام. تمام. وعد الله الذين امنوا منكم وعملوا الصالحات لا يستخلفنهم في الارض ولا يمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم ولا يبدلنهم ببعد خوفهم أمنا. شرط: يعبدونني لا يشركون بي شيئا ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون. وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الرسول لعلكم ترحمون. إحنا عندنا الشروط دي: أقيموا الصلاة، آتوا الزكاة، أطيعوا الرسول. وبعد كده لو عملتم كده تقلقش، خلاص الباقي كله في كل حاجة سهلة. لا تحسبن الذين كفروا معجزين أي في الأرض ومأواهم النار ولا بئس المصير. كده كده الكافر ولا حاجة بالنسبة لربنا، وممكن ينتهي في اللحظات، بس لازم ربنا يرى منك أمر الأول تنفذه كل حاجة سهلة. هيحصل لك زي قصة طالوت وجالوت، سهلة، عدد قليل هتنتصر، عدد عمره ما كان عائق والعدة عمرها ما كان عائق، بس الذي يمنع نزول النصر هو ليه؟ الذنوب والمعاصي. تمام. لذلك جاء في الحديث: يوشك أن تتداعى عليكم الأمم كما تتداعى الأكلة إلى كما تتداعى الأكلة على قصعتها. قال: أو من قلة، العكس يعني، ممكن تكون أنت كتير وملكش قيمة، أو من قلة نحن يومئذ يا رسول الله؟ قال: لا، بل أنتم يومئذ كثير، مليار ونص مسلم، مليار ونص، أكبر، تاني أكبر أمة على وجه الأرض. تمام. ولكنكم غثاء. قال: لا، ولكنكم غثاء، ليس لكم قيمة، ليس لكم قوة، كغثاء السيل. طب ليه بقى بقينا كده؟ قال: ينزعن الله المهابة من قلوب أعدائكم. يبقى في 100,000 واحد قاعدين في دولة قد كده خايفين من مليار ونص أو مليون واحد أو تفر عدد قليل. لينزعن الله المهابة من قلوب أعدائكم ويقذفن في قلوبكم الوهن. قيل: وما الوهن يا رسول الله؟ قال: حب الدنيا وكراهية الموت. مجرد أنت ما تحب الدنيا وتكره الموت أنت بقيت شبه الكافر. هو برضو بيحب الدنيا ويكره ليه الموت، فبقت المسألة عدد وعتاد. هو عتاده أكبر وانت بقيت زيه بتحب الدنيا وبتكره الموت، ما بقاش فيه فرق بينك وبينه في الحتة ديت، فخلاص المسألة كلها ايه؟ قوة. هو معاك قوة وانت معاك قوة والأقوى بينتصر وخلاص. أما لما بيكون فيه إيمان، ناس بتحب كما كان خالد بن الوليد رضي الله عنه وأرضاه، يذهب إلى القوم فيحاصر المدينة فبيقول لهم، يبعت لهم رسالة قال: لقد جئتكم بقوم يحبون الموت كما تحبون الحياة، ووالله لو لم تخرجوا إلينا لا حملنا الله إليكم. يعني بص الكلام أصلا ده، خش إيه الناس بتيجي جوه، أنت بتكلم في معركة فيها واحد وهو بيقاتل نفسه يعيش، واحد لما هو بيقاتل نفسه يموت. معركة محسومة، معركة محسومة. أنا بخايف على وشي عشان موت، والتاني مش خايف على موتني، فاهم إزاي؟ واحد هو عايز يموت، جاي عايز أموت مش جاي عايز أعيش. معركة من واحد عايز يموت واحد عايز يعيش، محسومة. ده بيقولهم ده ترامب ما طلعتولناش، ربنا يحملنا كده ويدخلنا يا جوه. الناس بتستسلم، مفيش مواجهه. لكن انا دلوقتي بحب الدنيا وهو بيحب الدنيا، انا مش عايز اموت وهو مش عايز يموت، خلاص المساله كلها بقت ايه؟ قوه، قوه بتحرر قوه، خلاص مفيش بقى نص، مفيش اعانه من الله سبحانه وتعالى، بقت المساله قوه قصاد قوه والاقوى بينتصر وخلاص. تمام. فمساله كارثه. فده كل ده بسبب الايه؟ ايه اللي دخل الوهن؟ الذنوب. ليه؟ لان الذنوب لما بتكتر بيحصل ايه؟ بيحصل انسان مش عايز يموت، طبيعي. عشان كده قيل لابراهيم بن ادهم: ما لنا نكره الموت. ابراهيم بن ادهم بيقولوا له: ليه احنا ليه بنكره الموت؟ قال: لانكم خربتم الاخره فتكرهون ان تخرجوا من العمار الى الايه؟ الى الخراب. بسيطه جدا. قال: لانكم عمرتم دنياكم وخربتم ايه؟ اخراكم، فتكرهون ان تخرجوا من العمران الى الخراب. لكن واحد معمر الآخرة وآخر تمام وعامل واجب وزيادة ومؤدي حق الله وبتاعه وفعلا يعني يرجو من الله إن إذا مات يدخل الجنة، ده بيبقى زي الصحابة هما بيموتوا بلال قاعد عادي ما أخته بتبكي وهو بيحتضر، يقول ما يبكيكي، غدا ألقى الأحبة محمدا وحزبه. معاذ بن جبل عندما أتاه الموت قال وابي آخر آخر كلمة قالها في حياته، قال مرحبا بالموت مرحبا، زائرا مغيبا، حبيب جاء على فاقة. اللهم إنك تعلم أني ما كنت أحب الدنيا من أجل زرع الأشجار وجريان الأنهار، ولكن من أجل قيام الليالي الطويلة وصيام الأيام الحارة ومكابدة العلماء بالركب في حلق العلم. ناس مسلم ده واحد يحب الموت، لازم لما يجي الموت هيبقى سعيد، لكن انت خربت ليه؟ طب ايه اللي خلاه؟ ايه اللي خرب الاخره؟ ما هي الذنوب والمعاصي، وهي دي اللي جابت الوهن، وهي دي اللي جابت تداعي الاعداء علينا. وبالتالي فمن عقوبات الذنوب والمعاصي ان يعني يتداعى علينا الايه، يتداعى علينا الاعداء. لذلك جاء في بعض الايه، في بعض الاثار، نظر بعض انبياء بني اسرائيل، بعض انبياء بني اسرائيل الى ما يصنع بهم بخت نصر، فقال بما كسبت ايدينا سلطت علينا، ومن فقال لله، قال يا رب بما كسبت ايدينا سلطت علينا من لا يعرفك ولا يرحمنا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا ايه ولا يرحمنا بذنوبنا. وذلك قال بختنصر لدانيال، دانيال نبي من انبياء بني اسرائيل، فقال بختنصر له ما الذي سلطني على قومك، وكان انتصر عليهم، ما الذي سلطني على قومك؟ قال عظم خطيئتك وظلم قومي لأنفسهم. بالك هو بيقول له سببين، خطيئتك وقومي ظلم أنفسهم، خطيئتك جابت خطيئة أكبر. عشان كده نشوف في عقوبات الذنوب أن الذنب يؤدي إلى ذنب، عشان أنت صاحب أخطاء ربنا ابتلاك بذنب أصعب، وهو ليه؟ الظلم والفساد، فصرت إمام في الظلم والفساد. وذنب قومي تسبب أنهم حرموا من العز والتمكين، فخطيئتك جعلتك ظالما، وخطيئة قومي جعلتهم مظلومين. فسبحان الله كم يعني تؤدي المعاصي إلى الذل بعد العز. بعد كده بيتكلم ابن القيم في مسألة مهمة، وهي أن الذنوب والمعاصي سبب في نزول العقوبات العامة على الناس، في نزول العقوبات العامة على الناس. ابن القيم بيقول بعد كده ان الذنوب والمعاصي سبب لنزول العقوبات العامة على الناس، بس امتى تنزل العقوبات العامة ديت؟ هنشوفه دلوقتي. قال جاء في الحديث قال النبي عليه الصلاة والسلام اذا ظهرت المعاصي في امتي عمهم الله بعذاب من عندي. فقلت ام سلمة قالت يا رسول الله اما فيهم يومئذ اناس صالحون؟ فقال بلى. قالت فكيف يصنع باولئك؟ قال يصيبهم ما اصاب الناس، ثم يصيرون إلى مغفرة من الله ورضوان، ثم يصيرون إلى مغفرة من الله ورضوان. وقال عبد الله بن مسعود قال إذا ظهر الزنا والربا في قرية أذن الله بهلاكها. طيب خلينا الحتة دي مهمة جدا، مهمة جدا، وهي متى تنزل العقوبات العامة؟ يعني أكيد في كل زمان ومكان في ذنوب ومعاصي، هو في زمن مفهوم ذنوب ومعاصي، حتى زمن الصحابة كان فيه كان فيه ذنوب ومعاصي، لكن إمتى تنزل العقوبة العامة؟ ذلك جاء في بعض الأحاديث، وإن كان في مقال، لكن قال في الحديث إذا خفيت المعصية لم تضر إلا صاحبها، وإذا ظهرت المعصية نزلت العقوبة على العامة. يبقى إذن أنا عندي الأول مسألة مهمة، هل المعاصي خفية ولا ظاهرة؟ وده فارق كبير وفارق مؤثر عند الله سبحانه وتعالى، الظهور، ان ما في زمان الا في ذنوب ومعاصي، لكن هي تبقى مستخبية. ليه؟ لما تبقى مستخبية ده معناها ايه؟ معناه ان الحق ظاهر، وان اهل الحق اقوياء، وان العاصي مش قادر يجاهر بليه؟ بالمعصية، فبيعملها وهو خايف ومستخبي، فدي تساوي عند الله ان الحق هو اللي ايه؟ الظاهر. وطالما الحق ظاهر وأهل الحق أقوياء وفعلا يقدروا إن هم ينكروا المنكرات، فده يمنع نزول العقوبات العامة، ويظل إن العاصف ذاته هو بينزل عليه عقوبات خاصة لوحده. تمام؟ تعال نشوف الناحية التانية بقى. ظهرت المعاصي، بدأت المعاصي تظهر، عشان كده هو الحديث بيقول كده، بيقول إذا ظهرت المعاصي مش إذا حصلت المعاصي، ولا لو حصلت مش فيش زمن هيسلم ولا زمن الصحابة كان هيسلم، تمام؟ لكن إذا ظهرت المعاصي فالظهور مستوى تاني عند الله سبحانه وتعالى. عشان كده مثلا في إيه، في السعودية مثلا لما ظهرت المعاصي، حاليا ظهرت المعاصي بقى خلاص، في دلوقتي حفلات وحفلات في في في في استادات وبتاع ومهرجانات ويعني وبعض البلاد العربية بنت كنائس والدنيا ايه، والدنيا بدأت تبوظ، تمام. بعض الناس يقول لك ايه الجديد، طب هم كانوا كده اصلا، يعني هم ما بقوش عصاء، لا هم كانوا بيعملوا اللي انت شايفه ده، بس ما كناش بنشوف حاجة. انت تعرفش كانوا بيعملوا ايه، مثلا كان اللي يحب يخربها يروح البحرين، تعرفش القصور دي كان بيحصل فيها ايه، ده بيحصل بلاوي وبيحصل مصايب، تمام. تقول له طب بس احنا كناش بنشوف الكلام ده، يقول لك اه بس هم ما كانوش بيطلعوا عشان كان في هيئه الامر معروفه عن المنكر، كانتش هتسيب حد يقدر حد يمشي مع بنت في الشارع، يقدر حد يمسك بنت في الشارع، تقدر بنت تمشي متبرجه في الشارع، يقدر واحد ما يصليش الجماعه، كان هيئه على طول ايه تديله، بس هم كده كده كان ممكن يخش يعمل نفسه بيصلي وما يصليش، وهي تبقى لابسه النقاب في الشارع بس تخش الايه القصر ما تعرفش كان بيحصل ايه جوه في القصور. كل ده هل معنى ان هم كانوا بيخفوا ان خلاص عادي يظهروا؟ لا، ده فرق كبير. فقاعد عايز يقول لك ايه، عايز يقول لك خلاص بقى طالما هم كده كده بيعملوا خليك متسق مع نفسك، اظهر بقى ايه حقيقتك. لا، ده مش من الاتساق مع النفس، ده بيسموه قاحة وبجاحة. يعني هل معنى ان انا بعمل ذنب في السر وبستحي او خايف اعمله في العلن ان انا كده منافق، وان المفروض ابقى متسق مع نفسي؟ اتسق مع نفسي يعني ايه؟ يعني اللي بتعمله في السر اعمله في العلن. لا، كوني بعمل معصية في السر دي حاجة كويسة، مش قصدي المعصية كويسة، أنا كده في مستوى أقل. كل أمتي معافى إلا ليه؟ ما قالش إلا المعصومون، قال إلا ليه؟ المجاهرون. إذن اللي بيعمل معصية في السر بإذن الله ربنا يعافيه ويستره، لأن هو طالما بيعملها في السر يبقى فيه خير، يبقى هو عنده حياء، يبقى هو بيستحي من الله، بيستحي من يعمل حاجة قدام الناس، فده بإذن الله قرب فيمكن يتعافى. لكن المجاهر ده بقى وقح قوي، مش فارق معه حاجة، لا نظر الرب ولا نظر العبد ولا نظر الصالحين، ولا بيعملها قدام الشيخ، بيعملها في الحرم وفي الأماكن المقدسة، حفلات في المدينة المنورة، ايه ده، ايه الفجر ده، وايه اللي بيحصل ده؟ مش اتساق مع النفس، ده نقلة من الحياء الى الوقاحة، نقلة من الخوف يعني الى خلاص مفيش خوف. فده عند ربنا كبير قوي، عند ربنا دي كبيرة قوي، دي بتنقل المعصية نقلة تانية خالص، دي ظهرت بقى ليه المعاصي. طيب، وبالتالي لو ظهرت المعاصي يبدأ بقى العقاب، هينزل أو مش هينزل، ده اللي ده السؤال التاني، هل ينزل العقاب إذا ظهرت المعاصي ما ينزلش؟ هنا بنشوف بعد ظهور المعاصي هل عندنا احتمالات. الاحتمال الأول إن المعاصي ظهرت ولكن ما زال أهل الحق أقوياء وليهم ما شاء الله عدد كبير وشغالين بينكروا، فالمعصية وإن ظهرت بس هي محدودة، والأكثر هو الإيه؟ الحق. ما زالت المعصية محصورة، هي ظهرت خلاص، ظهر بدأت تظهر بس لسه ايه محصورة، والغالب هو الايه الخير والحق، واهل السنة عاملين الواجب وبيحاولوا يقاوموا الايه الشر دوت وينكروه وقايمين بالواجب في الامر معروف النهي عن المنكر. هنا ما تنزلش العقوبة العامة برضه، رغم ان هي معصية ظهرت ايه بس ظهرت وما زالت ايه هي الاضعف، والاهل الحق هم الاقوى وقادرين ان هم يغيروا، يبقى هنا مش تنزل العقوبة العامة. طب المستوى اللي بعد كده، لا المعاصي ظهرت وبقت هي الأكثر وبقت هي الأقوى، وأهل الشر والفساد بقوا هم الأعلى، وأهل الحق بقوا أضعف. هنا هتنزل العقوبة العامة ولا بد، وده كلام في الحديث، مسلمة قالت أنهلك وفينا الصالحون، قال نعم إذا كثر الخبث، ما قالش إذا ظهر الخبث، يبقى دي بتفسر لك إذا ظهرت المعاصي يعني ظهرت بكثرة، مش ظهرت ومحدودة وملمومة، لا إذا كثر الإيه الخبث، مش إذا ظهر الخبث، ممكن الخبث يظهر بس لسه إيه كاشش وبياخد على دماغه، لا إذا ظهر بقى أهل الفساد هم الأقوى، أهل الصلاح صوتهم ضعيف، مش عارفين يقوموا بالواجب، مش قادرين يقوموا بالواجب مهما عملوا، مجهودهم نقطة في بحر، هنا لابد أن تنزل العقوبات العامة. واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة. طيب السؤال اللي بعد كده بقى، لما تنزل عقوبات العامة، الناس اللي هم ما بيعملوش الذنوب والمعاصي دول، دول أحوالهم إيه؟ هنا الناس دي هينقسموا الفريقين اللي هم ما بيعملوش الذنوب والمعاصي. طبعا اللي بيعملوا الذنوب والمعاصي لما تنزل العقوبة العامة بتنزل عليهم كعقوبة، أكيد عقوبة، بيتعاقبوا خلاص، ينزل بقى بلاء، ينزل وباء، ينزل غلاء، ينزل مرض عام، ينزل زلزال، فيضانات، تسونامي، دي اللي عمل الذنب والمعاصي أو الكفريات ده بيتعاقب بالفعل. هيفضل لنا الناس اللي ما عملوش الذنوب والإيه والمعاصي ديت، الناس اللي ما عملوش الذنوب والمعاصي ديت، اللي ما عملوش الذنوب والمعاصي دول هينقسموا لفريقين، الفريق الأول بينكر، فريق تاني ما بينكرش ومش فارقة معاه، هو ما بيعملهاش بس ما بينكرهاش في نفس الوقت، عادي شايف ايه، كل واحد يعمل اللي هو عايزه، انا ماليش دعوه بالليله دي، انا في حالي، انا ما بعملش حاجه غلط، مع انه يقدر ينكر بس هو ما بينكرش، تمام، وخلاص بدا يتالف مع المعاصي ديت، هو ما بيعملهاش بس هو شايف كل واحد على راحته، كل واحد دماغه مريحاه، عارف الجو دوت، وانا ماليش دعوه بالليله بتاعتكم ديت، انا في حالي وبتاع، ومش بينكر خالص، ده مهدد ومعرض ان العقوبات تبقى بالنسبة له عقوبة برضو، زي جاء في بعض الأثار أن الله أرسل الملائكة إلى قرية فقالوا يا رب إن فيهم فلان رجل صالح، قال به فابدأوا، الله ده ما بيعملش الذنب، قال به فابدأوا، ليه؟ فإنه لم يتمعر وجهه من أجل قط، إنه لم يتمعر وجهه من أجل قط، يعني ما فيش مرة وشه كده يتغير لما بيشوف إيه ذنب أو معصية. فبالتالي يبقى عندنا اللي ما بيعملش الايه، بيعملش الذنوب والمعاصي ديت لكن مش بينكر خالص، مش بيتفاعل مع المنكر، ده في خطر ان العقوبه تنزل عليه كعقوبه برضو، يتعاقب زيهم، لان هو وده واتقوا فتنه لا تصيبن الذين ظلموا منكم ايه خاص. في الحاله دي مش هنعتبر ان الرجل ده اسمه صالح، لان الصالح لا يكون صالح الا اذا كان مصلح، برافو عليكم، فاذا لم يكن مصلح لا يسمى صالح. والعصر إن الإنسان لفي خسر الذين آمنوا وعملوا الصالحات بس وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. إذن لم يش بيتواصى بالحق داخل في إن الإنسان لفي خسر، يبقى ده مش صالح في الحقيقة، إن الصلاح يلزم إنك أنت تنكر المنكرات، ده من الصلاح، ده من الهداية، أما إذا كنت لا تنكر فأنت مش صالح، يعني صلاحك ناقص، بالتالي أنت صاحب ذنب ومعصية برضو. الذنب مش هو اللي بيتعمل بس أنت بتعمل ذنب تاني، اسمه ترك إنكار المنكر، السكوت عن المنكر فضلا عن الرضا بقى بالمنكر، دي أسوأ وأسوأ، تمام. بعض الناس ما بيعملش منكرات بس راضي بيها، ده زيه زي اللي بيعمل، ناس يقول لك يا عم واحدة محجبة وستات كبار محجبات، تقول لك ما البنات يلبسوا زي ما عايزين، يا ابني بلاش، انت مالكم، انتوا مالكم مال بلبس البنات، وبنات يلبسوا اللي هم عايزينه، وانا بناتي يلبسوا اللي هم عايزينه، وهي محجبة، طب ما دي زيها زيهم، وهي راضيه بالايه، راضيه بالمنكر، واحد شايف ان ايه، انا ما بسمعش اغاني بس اللي عايز يسمع يسمع، عم دي حريه شخصيه، ما تقرفوش الناس بقى، طب ما انت كده ايه الفرق بينك وبينهم، تمام. فواحد شايف ان ايه يا جماعه المشكله، يعني الناس يعني سيبوا البنات وسيبوا الولاد، سيبوا الشباب يعيشوا حياتهم وكده، يخرجوا يتفسحوا يلعبوا، بلاش التشدد دوت، يعني الواحده لو كانت صغيره كانت عملت زيهم، انت زيهم بالفعل، فده ما بيعملش المنكر لكن متآلف معايا، راضي بيه، مش بيغضب، يبقى ده لو نزلت العقوبة العامة معرض ان هو يصاب بيها. فاضل الاخير بقى، ده هو ده اللي في الحديث، ان هو نزلت ان ده صالح مصلح، صالح ومصلح فعلا، بيجتهد ان هو ينكر المنكر، ينشر الخير، يعني يحارب الفساد على قد ما يقدر، بس طبعا بعد مجهود اللي بيبذله في الاخر هو ما فيش حاجة، ما فيش تغيير بيحصل، هو تغيير محدود، وما زال الخبث هو الأكتر والشر هو الإيه الأكتر. ده لو نزلت العقوبة بتنزل عليه برضو، العقوبة عامة مش هتنقي، هو الزلزال هينقي، الفيضان هينقي، الكورونا هتنقي، هي بتنزل على كله، لكن بالنسبة لده مش بتبقى إيه عقوبة، بتبقى بالنسبة له إيه رحمة وتكفير ذنوب ورفع درجات، مش بيتعاقب أصلا، عشان كده هي ده السؤال إيه مسلمة، قالت ازاي لو في ناس صالحون، قال يصيبهم ما اصاب الناس ثم يصيرون الى مغفره من الله ورضوان، يصيرون الى مغفره من الله وايه ورضوان، فدي حاجه ايه بتخليك ما تقلقش، حتى لو انت فعلا صالح مصلح تقلقش اذا نزلت الذنوب والمعاصي ايه باذن الله، العقوبات العامه باذن الله تكون للصالحين. في ناس رائعين ماتوا في الكورونا، صح؟ يقول لك طب ازاي، طب هو ذنبه ايه، طب حصل له ايه، ده رحمه. وفي افسد الناس ماتوا في الكورونا، ده غير ده خالص، دي بالنسبه لده رحمه وشهاده وبتاع، ده بالنسبه لده عقوبه، لان هو الى ان مات ما تابش، يكونوا الى ان مات ما تابش، دي مش رحمه، تاكد. فديت الحته اللي هو بيناقشها، عشان كده هو بي بي بي بي بعد كده هيقول لنا مثلا حديث ابو بكر الصديق في نفس الحته ديت لما قام على المنبر وقال ايها الناس انكم تقرؤون هذه الايه وتحفمون على غير مراد الله، يا ايها الذين امنوا عليكم انفسكم لا يضركم من ضل اذا اهتديتم. انت سمعتها فهمت ايه؟ لا يضركم من ضل اذا اهتديتم، يعني اللي يا عم يا عسى انا مال، انا المهم انا مهتدي، فما يضرنيش اللي ضل. بعد كده قال ولكني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ان الناس اذا لم ياخذوا على يد الظالم اوشك الله ان يعمهم بعقاب من عنده ثم يدعونه فلا يستجيب لهم. يعني ايه الكلام ده؟ وعايز يقول لهم انتوا فاهمين الايه غلط. ليه؟ ما معنى انتوا فاهمين ايه، انهي كلمه هم فاهمينها غلط في الايه؟ هي كلمه واحده. ايه انهي كلمه بقى؟ قول كلمه واحده، اهتديتم. هي دي اللي مش هم دي اللي فاهمينها غلط. هو فاكر اهتديتم يعني كن صالحا في نفسك، اهتديت يعني صالح ومصلح وبتحاول تصلح، اما اذا كنت صالح في نفسك مش مصلح فانت ما اسمكش اهتديت. يبقى الايه دي مش بتكلمك انت. امتى لا يضرني من ضل؟ لو انا حاولت انكر وعملت اللي عليا وفضل هو ضال، انا عليا حاجه دلوقتي؟ لا. لكن انا اصلا ما انكرتش ولا اتكلمت، لا عليك. يبقى هنا يضرك من ضل لان انت ما اهتديتش، لان انت ما انكرتش عليه. فانا لازم اكون صالح ومصلح عشان انجو امام الله سبحانه وتعالى. فدي الفكره اللي اتكلم فيها ابن القيم واورد لها بعض الاثار، ودعمها بقى بحاجات تانية مثل مثلا الكلام على نزول العقوبات العامه، كقول النبي عليه الصلاه والسلام في الحديث الخطير دوت يا معشر المهاجرين خمس اذا ابتليتم بهن واعوذ بالله ان تدركهن ما ظهرت، يعني ايه ما ظهرت؟ الفحشاء في قوم حتى اعلنوا بها الا ظهر فيهم الطاعون والاوجاع التي لم تكن في اسلافهم، تمام؟ ولا نقص قوم المكيال والميزان الا ابتلوا بالسنين وشده المؤونه وجور السلطان، وما منع قوم زكاه اموالهم الا منعوا القطره من السماء ولولا البهائم لم يمطروا، ولا خفر قوم العهد إلا سلط الله عليهم عدوا من غيرهم فأخذ بعض ما في أيديهم، وما لم تعمل أئمتهم بما أنزل الله عز وجل في كتابه إلا جعل الله بأسهم بينهم. تأمل في كل كلمة واقع. إذا ظهرت الفحشاء، مش حصلت الفحشاء، ظهرت الفحشاء، ظهرت الفحشاء دلوقتي خلاص بقى عادي، الناس ببجاحة بتجاهر بالزنا، الناس ببجاحة بتتكلم في البرامج وفي القنوات على ايه المشكله البنت تمشي مع ولد، ايه المشكله يعني يعملوا علاقات قبل الزواج، ما هو دي حاجات حريات ومفيش مشاكل. دلوقتي بقى في بجاحه في اظهار المثليه، ان المثليه دي حق والمثليه دي ما الناس ايه مشكله راجل وراجل، انتوا مالكم انتوا، دي حريه شخصيه، ومظاهرات تدعو الى حقوق المثليه، واضطهاد لاي حد يكتب، بس اكتب كده بوست كده المثليه وحشه هتلاقي حسابك اتقفل على طول، ايه اسبوع اسبوعين شهر لغايه ما فيسبوك يعتبرك انسان كويس ومحترم وبتحترم المثليه، وانك انت لما بتتكلم ضد المثليه انت بتحارب قيم المجتمعيه والكلام دوت. لعيب الكوره لما الثاني ده ولا اسمه ايه لما رفض يشارك في مباراه عشان شرط ان هم يلبسوا شاره المثليه، ودوه حكموه الى لجنه الاخلاق في الفيفا، يعني انت ايه انت مش مؤدب ليه؟ عشان انت رافض تلبس شاره المثليه. فالمحاكمة كانت فين؟ في لجنة الأخلاق، انت فاهم ازاي؟ يعني لجنة الأخلاق في الفيفا بتعلموا الأدب، يعني انت ازاي انت وحش يا حبيبي، انت خليك كويس وياك تتكلم عن المثلية تاني. ظهرت الفحشاء، ما تسأل اتكلم بقى، شوف بقى ايه كورونا، يلا بينا جدري قرود داخل عليك، فاهم ازاي؟ خلاص الصين دلوقتي ما شاء الله بقت ايه مصدر كل العقوبات العامة. وعلى ذلك بقى من قبل كده كان الإيدز والسيلان والزهري والكوليرا، حاجات ما كانتش في الزمان، مفيش حد في الزمن سمع عن الأسماء دي والإيدز وحاجات ما حصلتش في التاريخ إلا في العصر الحديث لما ظهرت الإيه الفحشاء. وهكذا بقى كل اللي قاله النبي عليه الصلاة والسلام، منع الزكاة أدى لمنع المطر، ظلم الناس لنفسهم أدى لظلم الملوك عليهم، كل حاجة بتحصل. نسأل الله السلامة والعافية. وهنا بيقول برضو في بعض الأثار بعد الحديث ده بشوية، قال: وذكر ابن أبي الدنيا عن أنس بن مالك أن أنس دخل على عائشة هو رجل آخر، فقال لها الرجل: يا أم المؤمنين، حدثينا عن الزلزلة. حدثينا عن الإيه؟ عن الزلزلة. فقالت: إذا استباحوا الزنا وشربوا الخمر وضربوا المعازف، وضربوا المعازف، غار الله في سمائه، فقال للأرض: تزلزلي بهم، فإن تابوا ونزعوا وإلا هدمها عليهم. قال: يا أم المؤمنين، أعذابا لهم؟ قالت: بل موعظة ورحمة للمؤمنين زي ما قلنا، ونكالا وعذابا وسخطا على الكافرين. بالك هو داخل بيقول السيدة عائشة ايه؟ ما تقولين في الزلزلة؟ هو ما قالش بيسأل عن ايه؟ لو قال لك يعني ايه دخل عليك مثلا، قال لك ايه هو الزلزال ده بيحصل ليه؟ انت بقى تقلب ايه؟ فيلسوف بيولوجي، هتطلع بقى كل اللي ايه كل اللي خدته في الثانوية والكلية وكلية العلوم، وتقعد تشرح له بقى طبقات الارض والخلخلة والتداخل بتاع والهز. طبعا انت مش فاهم حاجة، فاهم ازاي؟ هو اللي يسأل ما كانش يسأل عن كده. ليه؟ انت لما تسألت عن الزلزال ما جاش في بالك ده، اللي انت ايه مش واخد بالك. دايما الناس مادية شوية، هو بيفسروا كل الحوادث دي بالماديات بس. يعني بمعنى ان بعض الناس لما احنا مثلا بنقول لهم الزلزال ده سبب الذنوب والحاجات دي، يقول لك يا عم خلاص الكلام ده كان زمان قبل العلم الحديث ما يكتشف الاسباب. يعني ايه يعني؟ قال لك لا، ما هو التسونامي دي حصلت بسبب ان الموج والتاع والارض حصل فيها فادى الى يعني ايه، ويفسر لك حصلت ازاي. هو بيعتقد ان التفسير ده بيلغي الفكره اللي الاسطوريه بتاعتكم دي، ان دي سببها الذنوب والايه والمعاصي. فده اصلا واحد مش فاهم حاجه. يعني هل اللي بيقولوا ان الزلازل والبراكين والحاجات دي سببها الذنوب والمعاصي مش عارفين ان ليها اسباب طبيعيه ماديه فعلا؟ يعني هل بيفكر ان تحت البحر كان فيه ذنوب فهي اللي زقت وكده؟ اكيد اكيد ربنا سبب عشان يحصل التسونامي دوت. فالجاهل لما بيجاوبك هو بيقول لك ايه، لا ده حصل بسبب كذا. فهنا كانه بيقول لك كيف حصل، لكن ما قالش لماذا بقى حصل. يعني الزلزال حصل لاسباب الطبيعيه 1 2 3 4. طب الاسباب الطبيعيه 1 2 3 4 مش كان ممكن هي نفسها ما تحصلش؟ ليه ربنا امر ان السبب الطبيعي ده يحصل؟ علشان ورا كده في سبب ما وراء الطبيعه بقى، اللي هو ايه؟ الذنب نفسه، حاجه مش هتشوفها، ذنب، فيه ذنوب ومعاصي ادت ان ربنا امر الارض تعمل كده، امر السماء تعمل كده، امر الجبال تعمل كده، فحصل البركان والزلزال. اللي ربنا امر بيه ده اللي هو السبب الطبيعي، الناس رصدوه فقالوا ايه ده السبب الطبيعي 1 2 3 4، اذا الذنوب والمعاصي ملهاش علاقه. لا، ما هي السبب اصلا اللي خل جعل الله يامر بذلك. فما تجيش عامل زي الايه اللي بيفسر الكون بالقوانين، فيقول لك خلاص العلم الحديث عرفنا الارض بتتحرك ازاي والسماء بتتحرك ازاي، ما فيش رب. لا، في حاجه. انت كده قلت لي كيف تسير الارض، قلت لي كيف تتحرك الشمس، ما قلتليش من يفعل ذلك، من الذي وضع هذه القوانين، من الذي يمسك السماوات والارض بهذه القوانين. فبعض الايه الجهال بيعتقد ان هو تفسيره المادي يلغي التفسير الايماني. مفيش تعارض بين التفسير المادي والتفسير الايماني. التفسير المادي اللي انت شايفه، التفسير الايماني ورا ده، لما دي ما كان ممكن ما تحصلش، الزلزال كان ممكن ما يحصلش لو ما كناش عملنا ليه الذنوب والمعاصي ديت. تمام. لذلك الزلزال حصل في عهد سيدنا عمر فقام في الناس، وكان ده نادر جدا زلزال يحصل في عهد سيدنا عمر، دي حاجه مصيبه. فقال: يا أيها الناس، ما كانت هذه الزلزلة إلا على شيء أحدثتموه والذي نفسي بيدي، لأن عادت لا أساكنكم في المدينة أبدا. والله لو حصل زلزال تاني هاخد بعضي وامشي، لأن أكيد حصل بسبب إيه؟ حاجة غلط أنتوا عاملينها. فاللي عامل حاجة غلط إيه؟ يلم الدور عشان ما سيب لكمش البلد دي وامشي. سبحان الله. وكتب عمر بن عبد العزيز الأمصار: أما بعد، فإن هذا الرجف يعني الزلزال شيء يعاتب الله به العباد فقولوا: ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. فسبحان الله. يعني بيقول من عقوبات الذنوب والمعاصي تسليط الظالمين بقى على المؤمنين أو على العصاة. فذكر أثر عن موسى قال موسى يا رب أنت في السماء ونحن في الأرض، فما علامة غضبك من رضاك؟ قال إذا استعملت عليكم خياركم فهو علامة رضائي عليكم، وإذا استعملت عليكم شراركم فهو علامة سخطي عليكم. واضحة جدا. وفي مراسيل الحسن إذا أراد الله بقوم خيرا جعل أمرهم إلى حلمائهم وفيئهم عند سمحائهم، وإذا أراد الله بقوم شرا جعل أمرهم إلى سفهائهم وفيئهم عند بخلائهم. صريح سبحان الله. يعني ذكر يعني مجموعة من الآثار في نفس الايه في نفس الباب. من الحاجات العظيمة اللي قالها ابن القيم في كتاب الدواء أثر ابن عباس. أثر ابن عباس ده أثر عظيم جدا مؤثر جدا. ابن عباس بيقول كلام يعني عايز بقى ايه تركز كده، عشان ابن عباس هينقلك نقلة نوعية في موضوع الذنب، وهيعرفك هو الذنب مش هو الذنب بس، ده في حواشي أسوأ من الذنب نفسه. فابن عباس بيقول كلمة نركز فيها بقى. قال يا صاحب الذنب، يا صاحب الذنب لا تأمن سوء عاقبته، ولما يتبع الذنب أعظم من الذنب. ضحكك وأنت لا تدري ما الله صانع بك أعظم من الذنب. فرحك بالذنب إذ ظفرت به أعظم من الذنب. حزنك على الذنب إذا فاتك أعظم من الذنب. خوفك من الريح إذا حركت ستر بابك وأنت على الذنب ولا يضطرب فؤادك من نظر الله إليك أعظم من الذنب. ويحك هل تدري ما كان يعني ذنوب السابقين ونحو ذلك. شاهد يعني الكلمة الأولى دي كلمة خطيرة جدا، بيقول إن في حاجات حوالين الذنب أصعب من الذنب نفسه. الناس فاكر الذنب هو الذنب، لا، احنا قلنا قبل كده إن الذنب ممكن يكبر عند ربنا ويصغر حسب إيه أحوال كده حواليه. واحد عمل الذنب وندمان، واحد عمل الذنب وفرحان، واحد عمل الذنب وفي السر، غير واحد عمله في الايه في الجاء. فهي في حاجات بتفرق. عشان كده هو بيقول هنا، بيقول يا صاحب الذنب خد بالك، هو موضوع مش الذنب بس، انت لو زائد الذنب كنت بتضحك وانت بتعمله فرحان انك عملته، عند ربنا كوكب تاني خالص، موضوع تاني. في فرق بين واحد بيعمل الذنب هو حزين ويعني ندمان ومكسور كده ومتضايق، في واحد بقى ايه يعني كانه بقى فتح عكه تمام، وفي واحد بيعمل الذنب بيقول وايه حزنك على الذنب بعد ما بحزنك ان هو يفوتك، دي عند ربنا كبيره قوي، ان انت تحزن الذنب ايه ان الذنب فاتك، دي عند ربنا كبيره. واحد كان هيعمل ذنب بس اللي حصل ايه فاته، راح يقابل بنت ما ملقاهاش، راح كان يطلع الساحل ما اصحابه قالوا له لا مش طايقنا، زعلان جدا كان هيخربها هناك وبتاع. الحزن ده عند ربنا أسوأ من الذنب نفسه، انت حزين ان الذنب فاتك. في واحد لما يبقى عايز يعمل ذنب بس هو فاته يقول لك طب الحمد لله جت من عند ربنا الصراحه، لو واحد كان شيء كانش عايز يعمل دي صغيره، لا يصغر قوي الموضوع. لكن لما انت تبقى حزين كمان انه فاتك، وبيقول بقى كمان لما انت تبقى قاعد في اوضتك كده بتتفرج على الاباحيه بتعمل عاده سريه، وبعد كده حد يخبط على الباب كده بس، فانت اترعشت وخفت ابويا داخل بتاع ده، وانت كل ده مش خايف من ربنا، خفت من الباب لما خبط، خفت من الباب لما زيق، وكل ده مش خايف من ربنا، دي عند ربنا كبيرة قوي، ودي يمكن أعظم كمان من الذنب اللي انت ايه اللي انت عملت. نسأل الله السلام والعافية. لذلك جاء في الأثر قالوا لا تنظر إلى صغر المعصية ولكن انظر من عصيت، وكأنه بيقول لك الموضوع مش فكرة الذنب صغير ولا كبير، الذنب ممكن يظهر عند ربنا أو يكبر. عشان كده ابن الفضيل العياض بيقول كلمة قيمة جدا، بيقول بقدر ما يصغر الذنب عندك يعظم عند الله، وبقدر ما يعظم عندك يصغر عند الله. يعني انت عملت ذنب بس انت لما عملته حاسس ان انت عامل حاجه كبيره قوي وزعلان من نفسك، وحاسس ان انت يعني عملت انت اسوء واحد في العالم، عند ربنا الموضوع يصغر ان انت ندمان. لا عملت ذنب ومش يا عم احنا عملناش حاجه، ما الدنيا كلها بايظه، انا ما عملتش حاجه بتاع، بيصغر عندك، يكبر قوي عند ربنا. فلا تنظر الى صغر المعصيه ولكن انظر الى ايه الى من عصيت. بيقول بقى هنا من الذنوب من عقوبات الذنوب ان هي بتعمل نكت سوداء في القلب. اذا اذنب العبد ذنبا نكت في قلبي نكته ايه سوداء، إذا تاب ونزع واستغفر سخل قلبه، وإن زاد زادت حتى تعلو القلب وتصير الران الذي أخبر الله عنه، كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. يعني الذنب يا جماعة عامل زي إيه؟ عامل زي البقعة كده. أنت بتاكل سندوتش مثلا، فنزلت نقطة كده على رحت أنت بسرعة كده هوبا يلحق وجبت منديل ويلا بسرعة تتتتت وعملت وعصرت وراح. الذنب عامل كده بالظبط، حصل على طول. والذين إذا فعلوا فحش أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فليه السرعة فاستغفروا ذنوبهم. بنجز على طول، بغلط على طول، كلنا بنغلط، بس بنسارع بالتوبة، بنجري، بعمل بوحد استطاع على طول وأقلع، ما يحصلش أي أثر للذنب دوت خالص ولا كأنه حصل، ويتشال ويتشال أثر وبتاع. بعض الناس يقول لك وأنا لو تبت برضو ربنا يعاقبني، ما هو يتلقى طبعا، إن ربنا إذا غفر بيغفر الذنب وأثاره ومن أثاره العقوبة، وبالتالي يرفع الذنب وترفع عقوبته، خلاص مش هيعاقب خلاص. لو حصل لك أي ابتلاء بعد كده مش لازم يكون ده عقوبة الذنب ده، ممكن يكون لسبب تاني، ممكن يكون تكفير سيئات، فما تشغلش نفسك بالايه بالحتة ديت يعني. فبيقول هنا انا بقى لا سبت البقعة ديت، روح البيت بقى مش هتطلع خلاص، بيقول لك الزيت خلاص ما مش هيطلع دلوقتي، سبتها ليه؟ ما كنت ساعتها تعملها. تخيل بقى لا ده عادي يسقط ويسقط، واحد مثلا شغال في صنعة معينة فلبس الشغل اكيد مش بيغسله، يروح بقى هو لبس الشغل ده بتاع البهدلة، فيروح يتبهدل ويتابويا وبتاع يعني ايه هو عامله عشان كده. تعال بقى الثوب ده بعد فترة قصيرة جدا حاجة صعبة جدا يعني، واخد بالك؟ جرب اغسله، انسى خلاص، انسى الكلام، مش هيتحل ابدا، ده زي الرهن كده، انت مش عارف لونه، هو ده كان لونه ايه؟ يقول لك كان كحلي، طب هو مش باين، ده ارصاصي، هو كده دي يقول لك بتاعه الشغل، هي العفريتة بتاع عفريت الشغل كده، هي بتبقى اولها كحلي وفي الاخر بتبقى ايه؟ بتبقى ارصاصي، فخلاص حتى مش شايف لونه، انت بقى عليه طبقه من فالقلب عامل كده بالظبط، انسى بقى. فاذا انت اهملت لكن واحد كل يومين بيغسل هدومه تبقى زي الجديد. فكذلك الانسان كل ما بيتوب، لو تاب زي بقى اجدع توبه انك تتوب في اليوم مرتين مع اذكار الصباح والمساء، اللهم اني انا عبدك وابن عبدتك وابن امتك ناصيتي بيدك ماض فيها، اللهم اني اللهم انت ربي لا اله الا انت خلقتني وانا عبدك وانا على عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي. تعرف قلت الدعاء ده كل يوم فعلا واستحضرت أثناءه ذنوبك اللي حصلت في نص اليوم دوت، وفعلا نويت بالدعوة دي أنك تتوب من الذنوب ديت وتوبت فعلا، لا أنت معدي، أنت بتتوب مرتين في اليوم يعني، ما بيلحقش الذنب. الملك لما أنت تعمل ذنب بيمسك ست ساعات كما جاء في الرواية، بيكتبش الذنب لمدة ست ساعات يمكن العبد إيه يتوب. فممكن على ما تيجي اذكار الصباح مع اذكار المساء خلاص، لو بتقولها وفعلا بتقول الدعاء ده بالذات سيد الاستغفار بنيه التوبه من ذنوب النص اليوم ده، لا انت كده انت معدي واخد بالك. فالدعاء ده بالذات كما جاء في بعض الروايات ان من قاله ومات من ليلته دخل الجنه. ليه؟ لان واحد اصلا كل نص يوم بيتوب، فده امتى؟ قلبه هيسود امتى؟ مهما عمل ذنوب حتى، بس على طول بيسارع بتوبه صادقه فعلا، فده دايما هيموت قلبه ايه؟ قلبه ابيض. اما اللي يراكم الذنب على الذنب ممكن القلب يبتدي يسود. لما القلب يسود زي ما هيشوف بقى في اثار بعد كده، يبتدي الايه بيشوفش كويس، يبتدي ممكن يرى الحق باطل والباطل حق، ويرى السنه بدعه والبدعه سنه، يبتدي الدنيا تشوش عليه خالص. لذلك في بعض الاثار قال الله قال الرب لبني اسرائيل اني اذا اطعت رضيت، وإذا رضيت باركت وليس لبركتي نهاية، وإذا عصيت غضبت، وإذا غضبت لعنت، ولعنتي تبلغ السابع من الولد. بعض الناس ممكن يخلق الأثر ده يقول لك طب هو ذنبه إيه السابع من الولد؟ خد بالك، ما أنت دلوقتي ربنا دلوقتي هيعاقبك على ذنب، صح؟ خلاص ربنا في شؤم ذنب هيعاقبك عليه، مش هو ممكن يعاقبك في مال، صح؟ طب لما عاقبك في مال مش في زوجة اتضرت وفي ولد اتضر في نفس الوقت، صح؟ طب تقولي طب ما ده ظلم كده، طبعا ما ينفعش نقول كده خالص، لكن بنقول خد بالك ممكن يعاقبك من ابنك يعيا، ممكن يعاقبك ان يحصل لك. هتقولي طب الطرف التاني ده ذنبه ايه في الموضوع؟ لا، ما هو ده هنا بالنسبه له مش عقوبه، الطرف التاني اللي هو ملوش علاقه دي بالنسبه له مش عقوبه. يعني مثلا واحد بتقولي بولد مريض مثلا، بالنسبه للولد دي ايه؟ رحمه، زي اي مريض ربنا بيرحمه بالايه؟ بالمرض. هو ربنا مش بيعاقب الولد، هو ربنا قدر ان هو مريض لحكمتين، الولد دوت رحمه بيه اجره صبره بتاع، وبالنسبه للوالد ايه عقوبه ليه. ضيق المادي ده اللي حصل على الوالد عقوبه ليه، وصبر الزوجه وصبر الاولاد على الفقر والكلام ده رحمه بيهم، فهنا مفيش ظلم. انما الظلم ان انا عاقب اتنين، لكن لما انا اقول لك ده اللي ده عقوبه ودي مش بعتبرها له عقوبه، دي بعتبرها له ايه وعد في شغل مثلا، نزل جاب اتنين عمال عنده، راح بيه نزل واحد ورديه زياده بيعاقبه بيها، ونزل واحد ورديه زياده عشان يديله مكافاه، هي اسمها ورديه زياده وخلاص، بس نزل يقول له انا كده بكدرك، عجبك عجبك مش عجبك سيب الشغل وامشي، هو حاسس ان هي عقوبه كده. بيقول له انا نزلك عشان عايز ايه، عايز اخر السنه اديك فلوس كويسه، بس فلازم تعمل ايه، انا بساعدك انزل ورديه زياده بس، وانا حي وانا هكرمك في الاخر. بيعامل اتنين مختلفين بس في النهايه كل واحد فيهم خد ورديه ايه، ورديه زياده. ففكره ان ممكن ربنا يكون في حاجه نازله لواحد عقوبه وللتاني تعتبر ايه، تعتبر رحمه. تمام. بعد كده ابن القيم بيتكلم في فكره تانية. هو خد بالك كل دي اثار عاد ابن القيم بيكتبها، انا بحاول افكها لك من بعض بس، يعني هنا كان عايز يقول هنا في الحته دي من عقوبات الذنوب والمعاصي ان ربنا يلقي بغضك في قلوب العباد، الناس ما يحبوكش، هم مش عارفين ليه. طبعا الصالحين ولا في الفاسدين بيحبوا بعض، لكن تلاقي الصالحين الطيبين قفلوا منك كده بقى، اللي بيقول عليك كلام حلو بقى مش بيقول عليك كلام حلو. عشان كده بيقول كتبت عائشه الى معاويه نصيحه، قالت اما بعد فان العبد اذا عمل بمعصيه الله عاد حامده من الناس زاما، فاللي كان بيحمدك وبيثني عليك سبحان الله قفل منك وما بقاش زي الاول، وكمان دلوقتي بيعاتب فيك وبيقول الراجل ده مش مستريح في حاجه غلط. بيقول هنا بقى قال ابو الدرداء ليحذر امرؤ ان تلعنه قلوب المؤمنين من حيث لا يشعر. ازاي تلعنه قلوب المؤمنين حيث لا يشعر؟ قال ان العبد لا يخلو بمعصيه الله تعالى فيلقي الله بغضه في قلوب المؤمنين من حيث لا يشعر. يعني هو ليه من حيث لا يشعر؟ ان هو المفروض نظريا انا ما عملتش حاجه تخليك تكرهني، انا دلوقتي قاعد في بيتي في حالي بعمل بتفرج على الاباحيه، بتفرج على حاجات شمال، بعمل عاده سريه، بشرب سجاير، ما حدش يعرف، وبنزل بعملك كويس زي امبارح وبنتكلم زي امبارح وكل حاجه، بيلاقي كرهه. وانا ابني عملت لك ايه؟ يقول لا مش عارف، انا مش عارف ليه ما بقتش زي الاول معاك، مش عارف. حاجه سبحان الله، حاجه بيد ربنا، انا ما اعرفش. هو فعلا ما يعرفش، ولو قال له انت اتغيرت من ناحيتي الاول ما اعرفش، بس انت انا ما بقتش ناس صافي زي بعض، ما اعرفش ليه الدنيا مش صافيه ما بيننا زي الاول، انا مش عارف، بس انا حسيت ان انا متغير من ناحيتك شويه، يمكن انا يمكن في حاجه غلط عندي. هو مش عارف، هو فعلا ربنا القى في قلب الشخص ده تغيير من ناحيته، مع انه ما عملوش حاجه، مع انه ما شافوش بيعصي، بس هو دوت هي كلمته من حيث لا يشعر. ان الذين امنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ايه ودا، يعني محبه في قلوب الايه العباد. اذا احب الله عبدا نادى جبريل اني احب فلانا، احب جبريل، احب اهل السماء، ثم يوضع له القبول في الارض، يعني ما يرى احد الا يحبه. وايه والقيت عليك محبه مني ولتصنع على عيني. واذا ابغض الله عبدا نادى جبريل اني ابغض فلانا، يبغضه جبريل، يبغضه اهل السماء، ثم يوضع له البغضاء في الايه في الارض، بغضاء في قلوب الصالحين يعني. فتجد الصالحين ما يحبوش خالص، مش عارفين ليه، يمكن مش شايفين منك حاجه وحشه، بس اكيد في حاجه غلط. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام يقول ما تحاب رجلان في الله ثم افترق إلا بذنب أحدثه أحدهم، يعني كانوا يحب بعض في الله وكان أخين وما شاء الله، يقول لك بيتضرب فيهم مثل في علاقتهم بحب، وكذا سبحان الله اتفرقوا بقوش زي الأول مع بعض، في واحد فيهم عامل معصية أو الاثنين عاملين أو على الأقل واحد، فلما واحد بقى عامل والتاني بيعملش ربنا جعل إيه في بغض كده، فبقوش بيحبوا بعض. فتلاقي الاخ ده غير الايه الاخ الانتيم بتاعه بقى بيصاحب اخ تاني وبعد عن ده. طب ليه اللي حصل؟ انت اسال نفسك اللي حصل، ما تقعدش اول حاجه تقول هو الاخوه متغيرين من ناحيتي ليه، هو بيقولوش بيعملوني زي الاول ليه، انت عارف، انت ادرى بذنبك. من اصلح ما بينه وبين الله اصلح الله ما بينه وبين الناس. تمام. ومن اصلح سريرته اصلح الله علانيته، ومن جعل همه هم الاخره كفاه الله هم الدنيا والآخرة. الثلاث كلمات الشهيرة اللي كان يتواصى بها ليه السلف. فقبل ما تسأل ليه الناس متغيرة من ناحيتي، يسأل نفسك إيه اللي أنا مغيره من ناحية ربنا. إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا إيه ما بأنفسهم. فبعد كده بيقول لنا ابن القيم فائدة جميلة، بس هيبدأ بأثر الأول لابن سيرين. بيقول محمد بن سيرين رحمة الله عليه يقول إني لا أعرف أصابه غم، أصابه غم، فقال إني لا أعرف هذا الغم، هذا الغم بذنب أصبته منذ 40 سنة. إيه ده؟ إيه الجمدان ده؟ أنت فاكره أصلاً إزاي؟ ده مش فاكر ذنوب اللي عملتها من ساعة، 40 سنة فاكره، ومن ساعتها مستني إن يحصل حاجة. بعد 40 سنة حصل له حاجة، قال أكيد ده بسبب إيه اللي عملته من 40 سنة. ناس عشان كده بيقول لك إيه الفرق بيننا وبين السلف؟ الفرق بيننا وبين السلف مش إن هما بيغلطوش وإحنا بنغلط، لا، إحنا كلنا بنغلط، بس هم عرفوا من أين أوتوا، عرفوا من أين أوتوا فاستطاعوا الإصلاح. تواعد دلوقتي بتتضرب، واحد مش عارف يتضرب منين، هيعرف يوقف الضرب؟ هو الدنيا ضلمة، هو عاد ايه وطلطي دب دب دب، ويا جماعة مين اللي بيضرب؟ فايه يضرب؟ يعمل كده يعمل كده ياخد هنا، هو مش عارف. انت احنا عادين نتلطش من كل حتة، لكن تاني على طول اول ما جات له الضربة خلص الكلام، عارفوا منين ايه قوته، فلما عرفت منين بروح امسكها خلصت. فانا عارف دي بسبب دي، روح صلح دي، دي صلحت خلاص اوتوماتيك، لكن انا مش عارف يا جالي منين، فبالتالي ما بصلحش حاجة، وبالتالي بيظل الامر على ما هو ايه، على ما هو عليه. عشان كده بيقول هنا ابن القيم بقى وهنا نكتة دقيقة يغلط فيها الناس في أمر الذنب، هي بقى هي أنهم يرون لا يرون تأثيره في الحال، يعني مش بيحصل العقوبة مش بتيجي بسرعة، وقد يتأخر تأثيره فينسى، فيظن العبد أنه لا يغبر بعد ذلك، يعني خلاص كده إيه عدت وكأن ربنا نسى مثلا يعني، وأن الأمر خلاص عدى. بيقول وسبحان الله كم أهلكت هذه البلية من خلق، يعني إن العقوبة تأخرت عليك فأنت إيه وإنت لسه مقيم على الذنب، بس العقوبة بتحصلش، فكونها ما حصلتش أو تأخرت فتقول خلاص أكيد بقى يمكن ربنا راضي عني ولا حاجة، ما أعرفش بقى مع إني بعمل حاجات غلط، بس يمكن أنا حلو للدرجات دي فمعدي لي كل حاجة، لا هي إيه جاية، بس دي مفروض كنت يعني تفهم إن دي رحمة من الله إنه بيأخر العقوبة، وإن دوت من حلم الله، ومفروض ده يستجلب منك حياء يخليك تقول يعني انا بعمل كل ده وما حصلش عقوبه لغايه دلوقتي، طب لم نفسي بقى، طب لم نفسك قبل ما تحصل. لا ده التاني بقى مغرور يقول لك طالما ما حصلتش يبقى مش هتحصل، يبقى انا تمام اهوت خلاص بقى اقضيها، فيكمل. فبيقول هي دي اللي اهلكت الناس، يظن ان هو ما حصلش عشان هو كويس مش لان الله حليم. يقول وكم ازالت من نعمه وكم جلبت من نقمه، وما اكثر المغترين بها من العلماء والفضلاء فضلا عن الجهال، ولم يعلم المغتر أن الذنب ينقض ولو بعد حين كما ينقض السم. السم ممكن يقعد في جسمك كتير بعد كده موتك مرة واحدة. سبحان الله، كما قيل في الأثر وعلموا أن البر لا يبلى وأن الإثم إيه؟ لا ينسى، وأن الإثم لا ينسى. وبيقول وقال سليمان التيمي إن الرجل لا يصيب الذنب في السر فيصبح وعليه مزلته. وقال يحيى بن معاذ الرازي عجبت من ذي عقل يقول في دعائه، بالك الدعاء ده جميل، اللهم لا تشمت بي الأعداء، هو في دعاء بيقول اللهم لا تشمت بي الأعداء، ثم هو يشمت بنفسه كل عدو، هو يشمت بنفسه كل عدو. قيل كيف ذلك؟ يعني هو بيقول اللهم لا تشمت بي الأعداء وهو بيشمت نفسه، قالوا له ازاي؟ قال يعصي الله فيشمت به كل عدو يوم القيامة. انت لما بتعصي ربنا بتشمت فيك العدو، العدو لما تتعاقب يوم القيامة قدام الخلائق مين اللي هيشمت فيك؟ العدو. وانت بتقول اللهم لا تشمت بها الأعداء وانت بتعمل معاصي هتكون سبب ان تتعاقب يوم القيامة فيشمت بك كل عدو، نسأل الله السلامة والعافية. وقال ذنون من خان الله في السر هتك الله ستره في العلانية، هتك الله ستره في العلانية. هذه مجموعة من أثار الإيه الذنوب والمعاصي ذكرها ابن القيم رحمة الله عليه. نقف هنا المرة دي، ولسه بقى الباب ده طول معانا، ياخد لسه مرتين ثلاثة كمان، هيتكلم لسه في عواقب الوخيمة للذنوب والمعاصي، حرمان العلم وتتابع الذنوب. خلينا نبدأ المرة الجاية من حرمان العلم، لأن دي نقطة مهمة نبدأ بها المرة الجاية بإذن الله. جزاكم الله خير أحباب، سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم.